الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النوم في المسجد أي جوازه. عن عبد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا حديث متفق على صحته. وروي عن ابن شهاب قال: كان ذلك من عمر وعثمان ما لا يحصى. قال الزهري: وجاء الناس بأمر عظيم، يعني من المنع. الأمر العظيم هو منع الناس من أن ينام أحدهم في المسجد مع ثبوت السنة في جواز ذلك. يقول: وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، جوازها في البيت إلا الانبطاح، وهو أن ينام على بطنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنها ضجعة يبغضها الله. اسنده صحيح، رواه الترمذي باسناد صحيح، وهو يدل على النهي عنها في المسجد وفي غيره. قلت: وقد روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، خرجه مسلم. قلت: موضع النهي والله أعلم أن ينصب الرجل ركبته فيعرض عليها رجله الأخرى ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عورته، فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عورته فلا بأس. قال الخطبي: النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن. قال الحافظ: هذا الثاني أولى من الداعي النسخ، لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين. عن عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. يقول: وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال الحافظ: والجمهور على جواز ذلك. وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود الكراهية مطلقا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح. قال ابن عباس: لا تتخذوه مبيتا ومقيلا، وذهب قوم إلى هذا. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن من له منزل فلا ينبغي أن يتخذه مبيتا ومقيلا، لكن لا يحرم. باب كراهية البزاق في المسجد ونحو القبلة. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق على صحته. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. قلت: وفي الحديث إن المسجد لا ينزوي من النخاعة كما تنزوي الجلدة في النار، أي ينضم وينقبض. قيل: أراد أهل المسجد وهم الملائكة، أراد أهل المسجد وهم ملائكة، وهو على ظاهره أولى، فإن الجمادات قد يجعل الله لها إدراكا. عن أبي هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسق أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن يبسق عن شماله أو تحت رجليه فيدفنها، صحيح متفق على صحته. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: ثم أخذ طرف ردائه فوسق فيه، ثم رد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد البخاري. قوله: أو إن ربه بينه وبين القبلة، معناه أنه يقصد ربه بالتوجه إلى القبلة، فيصير بالتقدير كأن مقصوده بينه وبين القبلة، فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق، والله عز وجل فوق عرشه. والأدلة على ذلك متواترة كتابا وسنة. وقوله: ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، يدل على أنه فإن كان عن يساره أحد فلا يبزق عن يساره أيضا، ولكن تحت قدمه أو في ثوبه.

عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع فركع الناس خلفه، ثم رفع ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. هذا حديث متفق عليه. وعن أبي حازم قال: فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. والأثل الطرفاء، والغابة الغيضة، وجمعها غابات وغاب. الغيضة ذات الشجر الكثير، هي على 9 أميال من المدينة. قال البغوي: قلت في هذا الحديث فوائد، منها أن الإمام إذا كان أرفع من المأموم في الموقف لم يكره أو لا يكره، وبه قال أحمد. وكره قوم ذلك لما روي أن حذيفة أمى الناس بالمدائن على دكان، فأخذه أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. رواه أبو داود والشافعي والبيهقي وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان. فيجمع بين الحديثين، والله أعلم، أن هذا الارتفاع إذا كان لحاجة كالتعليم فلا بأس، وأما إذا كان لغير حاجة فيكره. وفي البخاري قال أبو عبد الله: قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. وقد ذكر ابن دقيق العيد أن من أراد أن يستدل بهذا الحديث على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، لأن اللفظ لا يتناول، والانفراد الأصلي بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه، وهو المصلحة الراجحة للتعليم. قال: ومن فوائد حديث سهل أن العمل القليل لا يبطل الصلاة وإن كان قصدا، فقد صح الأمر بدفع المار وقتل الحية والعقرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا في الصحيحين. وكان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حد القبلة. وإنما نزل القهقرى لئلا يولي الكعبة ظهره. أما إذا قرأ آية السجدة في الخطبة وأراد النزول للسجود جاز، ونزل مقبلا على الناس، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه أنه أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. قال: وإن لم ينزل ومر في خطبته جاز عند الشافعي. وقال أصحاب الرأي: ينزل ويسجد، لأنهم يقولون بوجوب سجود التلاوة، والرجح عدم وجوبه، لأن السجود الواجب هو في الصلاة. وقال مالك: لا ينزل ويمر في خطبته. الصحيح استحباب النزول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بواجب. أما قوله كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرقاتين، فالأصح والله أعلم أنه كان 3 درجات. في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة فقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، فدل ذلك على أنه كان 3 درجات يصعدهن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الخطوات 3 في الصلاة في الركعة الواحدة لا تضر الصلاة، وأن هذا من ضمن العمل اليسير. ولعل رواية أبي داود أنه كان مرقاتين، وفيه إسناده مقال، والحديث الآخر أصح إسنادا، هو الذي جعل الشافعية يقولون

إن تم إخلاصه ويقينه فلا بد أن يؤدي حقها. فإذا أدى حقها حرم الله عليه النار، فهي محمولة على من قالها بإخلاص تام ويقين تام ثم مات على ذلك. أو أن معنى حرم الله عليه النار أي النار التي أعدت للكفار وهي نار الخلود، فهذا مآله طالما وافى يوم القيامة بلا إله إلا الله، وإن أصابه قبل ذلك اليوم ما أصابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. فربما يعذب في النار، وربما يحبس عن دخول الجنة، وربما دخل النار لكن لا يخلد فيها، وإنما تحرم عليه النار التي أعدت للكافرين. فهذا وجه الجمع بينه وبين أحاديث الفرائض، وليست الفرائض ناسخة لهذا الحديث. والحديث يدل على اتخاذ المساجد في البيوت كما بوب عليه الإمام البغوي رحمه الله، وأن المريض يعذر في ترك الجماعة لأنه أنكر بصره. فإن قيل كيف يجمع بين هذا وبين حديث ابن أمي مكتوم وقد كان أعمى وليس فقط أنكر بصره ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، فالجواب أن عبد الله بن مكتوم كان قادرا على أن يأتي المسجد بشيء من الجهد. وأما حديث عتبان فقد ذكر أن السيول تحول بينه وبين مسجد قومه، فإذا كان المطر يحول بين الإنسان وبين المسجد ومع ضعف البصر فربما وقع وربما انكسر، فهذا عذر يمنع الوجوب، بخلاف من كان في بصره شيء لكنه يستطيع الوصول من غير ضرر إلى المسجد لزمته صلاة الجماعة. وهو يدل على أن الإمام إذا زار قوما فهو يأمهم، وإن كان صاحب البيت أولى بالإمامة لكن ينبغي له أن يقدم الإمامة إذا حضر. ولا شك أن عتبان رضي الله عنه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي فيه. والحديث يدل على جواز صلاة الضحى جماعة أو صلاة التطوع عموما في الجماعة، ولكن يفعل أحيانا ولا يجعل سنة راتبة. وفيه دليل على شرطية الإخلاص وأعمال القلوب حتى تنفع لا إله إلا الله صاحبها، فإن لم يكن مخلصا لم تنفعه بمفهوم المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإذا قالها رياء ونفاقا لم تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وهو دليل على عذر بالتأويل، لأن الصحابي الذي قال رجل منافق لا يحب الله رسوله، مع أن تكفير المسلم واتهامه بالنفاق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يرجع على من قاله، عذره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تأويله ولأنه كان معذورا بما يرى من كلام ابن الدخشم مع المنافقين ونصيحته لهم وإعطاءهم وجاهة عنده. وهو دليل صريح على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، والله أعلم. قال البغوي رحمه الله يقال الخزيرة هي من النخالة والحريرة من اللبن والدقيق. وفي حديث عمر ذري وأنا أحر لك، يقول ذري الدقيق لأتخذ لك حريرة. قال القتيبي الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وقد جاء في حديث أم سليم أنها جعلت له خطيفة، والخطيفة لبن يذر عليه دقيق فيطبخ فيلعقها الناس ويختطفونها فسميت خطيفة. قوله فسمع به أهل الدار يريد أهل المحلة، كما قال خير دور الأنصار بنو النجار، وكما جاء الأمر أمر ببناء المسارد في الدور يريد المحال التي فيها الدور. ومنه قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، أي دورهم جميعا. وفيه استحباب تأخي الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال موسى ابن عقبة رأيت سالم ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن، في تلك الأمكنة. مع أنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه عدم القصد إلى ذلك وعدم تحريه، وعمر أفقه من ابنه، وإنما فعل عتبان ذلك ليتخذه مسجدا بقصد تبريك النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سيره وعبوره بغير قصد التبريك فالأظهر أنه لا يتخذ مسجدا. قال وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مصلى لا يخرج عن ملكه، لم يصبح مسجدا موقوفا، يعني يصبح مسجدا لا يجوز لأحد أن يرثه أو يمنع الناس منه، بل مسجد البيت خاص بصاحبه وإن صلى فيه غيره معه. وفيه أن النهي عن إيطان الرجل مكانا يصلي فيه إنما هو في المساجد دون البيوت. قال قلت وقد احتج محمد بن إسماعيل على صحة سماع الصغير بقول محمود بن الربيع ما عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وفيه دليل على صحة إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، ذلك ليس على سبيل التشكي وإنما على سبيل الخبر الذي استوجب حكما معينا وعذرا معينا لقوله إني قد أنكرت بصري. والحديث دل أيضا على أنه كان بالمدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، الظلمة التي يخشى منها الوقوع والضرر، ولكن لا شك أن الفجر والعشاء كان في ظلمة. ولقد قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عتبان، واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور لأنه ربما كان على هيئة لا يحب أن يطلع عليه أو كان أهله في الدار فلا بد أن يستأذن قبل الدخول وإن كان قد سبق منه طلب الحضور، والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة، وذلك من قول الصحابي رضي الله عنه إنه منافق لا يحب الله ورسوله، قاله بظنه، ولكن إذا علم الإمام أن ذلك ليس بصحيح وجب أن يبين ويرد ويجلي الأمر على الوجه الصحيح. وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر. قال البغوي قوله مجها أي صبها، ولا يكون مجا حتى يباعد به. عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال سفيان تبنى المسارد في الدور، يعني في القبائل. وذكر الخطبي أنها البيوت. قال العيني الظاهر أن المراد بها ما قاله الخطابي وهو أنها البيوت، لورود النهي عن اتخاذ البيوت في مثل المقابر. وفي حدة لأصحابنا أن المكان لا يكون مسردا حتى يسبله صاحبه، حتى يجعله سبيلا موقوفا، وحتى يصلي الناس فيه جماعة، ولو كان الأمر يتم فيه بأن يجعله مسجدا بالتسمية فقط لكانت مواضع تلك المساجد في بيوتهم خارج عن أملاكهم، فدل أنه لا يصح أن يكون مسجدا بنفس التسمية. ولذلك قال صاحب الهداية: إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فيه له أن يبيع ويورث عنه، لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه حق البيع، وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصل مسجدا. الظاهر هنا أن الخلاف لفظي والله أعلم، أو مبني على الأمر أمر الاصطلاحي، لكن لو سماه مسجدا ونوى أنه موقوف كان بمجرد تسميته ونيته كان ما كان موقوفا لا يصلح أن يباع ولا أن يورث. وأما إذا اتخذه في بيته ولم ينوي تسبيله وتوقيفه فتسميته مسجدا لا تجعله بذلك مسجدا عاما للمسلمين. وفي الحديث قال: وفي الحديث دليل على أن المكان لا يصير مسجدا بالتسمية حتى يسبله صاحبه، ولو صار مسجدا لزال عنه ملك الملك، وقد سبق بيانه. عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس ابن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه أصحابه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا. مه يتوقف، ينهونه عن البول في المسجد. قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل مما فسنه عليه، أي صبه عليه. رواه مسلم. هذا دليل على وجوب تطهير المسجد من النجاسات، واستدل به على أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، وفيه نظر، فلربما كان ذلك لأجل الاحتياج إلى سرعة تنظيف المسجد وتطهيره لحضور وقت الصلاة أو قربها، ولئلا يتأذى به أحد. وأما إذا كان في غير المسجد أو كان في محل بحيث لو جف زال الطعم واللون والرائحة، فالصحيح والله أعلم وأعلم أنه يطهر بذلك، ولا يكون الحديث دليلا على عدم الطهارة بالجفاف. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وفيه الرفق بالجاهل ومراعاة المصالح والمفاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بتركه حتى ينهي بوله، مع أن هذا منكر، استمرار التبول منكر، لكن لو أنكروا عليه ترتب عليه منكر أشد. لو أنكروا عليه بالتغليظ أو بالضرب لانقطع بوله عليه ولتضرر بذلك، وقد حصلت أصلا مفسدة تلويث المسجد، وربما ترشرش البول على مساحة أكبر من المسجد أو على ملابسه أو على غيره من المسلمين، فدل ذلك على مراعاة المصالح والمفاسد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفيه دليل على أنه يبدأ بتعليم الجاهل وليس التغيير باليد، يبدأ به في حق الجاهل، وإنما يبدأ به بعد التعريف، وإنما هو في بيان مراتب التغيير، وأنه يصل إلى اليد إن كان يستطيع ذلك من غير مفسدة. وأما إذا كان الإنسان جاهلا أو لم ينصح فلا بد أن يعلم وينصح أولا، والله أعلم. باب الصلاة في مرابض الغنم وأعطاني الإبل. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. المرابض جمع مربض، مربض جمع مربض، هو مأوى الغنم ومكان ربوضها. أعطان الإبل جمع عطن وجمع معطن معطن، وهي أماكن بروك الإبل. عن عبد الملك بن ربيعة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مراحل الغنم ولا تصلوا في مراحل الإبل. وبنفس الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة ابن سبع واضربوا عليها ابن عشر. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. وهو حديث حسن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. رواه الترمذي وإسناده صحيح. قال: هذا حديث حسن صحيح. وصح أيضا عن جابر ابن سامرة. والأعطان جمع العطن، وهو الموضع الذي تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء. والمراح المكان الذي تبيت فيه، يقال عطنة الإبل، فهي عطنة وعواطن إذا بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى. قلت: والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لما فيها من النفار، فلا يؤمن أن تنفر فتشغل قلب المصلي أو تفسد عليه صلاته، فلو صلى والمكان طاهر تصح عند أكثر أهل العلم. يعني أن هناك فكاك في الجهة بين النهي وبين صحة الصلاة، بين النهي عن الصلاة في أعطان الإبل فليس لأجل بطلان الصلاة، ولكن لأجل ما يمكن أن يكون من وجود الشياطين، فإن على رأس كل بعير شيطان، فالصلاة في هذا المكان ذريعة إلى تسلط الشيطان على الإنسان في صلاته، فلا يخشع فيها ولا يفهمها على الوجه المطلوب. وهذا دليل على طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم وكان يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه كان يفرش شيئا، ولم يأمر من يصلي بأن يفترش شيئا، ولو كان لا تصح الصلاة إلا بفرش شيء طاهر فوقها لبينه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عندهم من الثياب الكثير، وليس لكل واحد منهم ثوبان فضلا أن يكون شيء يفترش. فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم وأطلق الأمر بالصلاة في مراحل الغنم، قال: صلوا في مراحل الغنم ولا تصلوا في مراحل الإبل، دل ذلك على طهارة بول ورواث ما يؤكل لحمه، وإنما الذي منع منه الصلاة في أعطان الإبل للعلة التي سبقت. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراحل الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. الحديث في مسند الشافعي، فيه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، ضعفه الأئمة. وفيه عن عنت الحسن أيضا، فالحديث ضعيف، لكن للمعنى شواهد عند أبي داود. من حديث براء بن عازب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، أي من شيطان، من شياطين الحيوانات، أي مما بعد طبعه عن طبع بقية أمثاله من البهائم. فالبعير فيه من النفرة والغلظة والقسوة والحقد المستمر سنين ما يجعل البعد عنه أفضل، وليس أنها خلقت من نار، فليس في الحديث الصحيح ما يدل على ذلك. وحديث الإبل من الشياطين أنها من الشياطين إسناده صحيح، صححه أحمد بن راهويه وابن خزيمة. وتكملته: وسئل عن الصلاة في مربد الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. قال نافع: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. حديث رواه البخاري، وهذا ليس منهيا عنه، لأنه ليس بالمكان الذي يسمى معاطن الإبل، ليس في المكان الذي تستديم الوجود فيه، وإنما صلى ابن عمر عندما أناخ بعيره في مكان ليس من معاطن الإبل، وإنما في الطريق أو نحو ذلك. قال: قلت: وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور